نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى، ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وفقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال النقل عن ابن خفيف أبو عبد الله، ولما أنهى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما لخصه من نقولات عنه فيما يتعلق في باب الأسماء والصفات، انتقل إلى أيضا تلخيصا لبقية أمور الاعتقاد، فذكر أولا قوله في الإمامة وذكره للخلاف واحتجاجه في هذا الباب على من خالف بالحجج البينة، وذكر الاتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والذين خالفوا في ذلك هم الشيعة. وهذا الفصل عقده ابن خفيف للرد على هؤلاء وبيان أن ترتيب الصحابة رضي الله عنهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وأن أبا بكر رضي الله عنه هو الخليفة الأول الراشد لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو أمر اتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بينهم في ذلك، وإنما لما نشأ أهل التشيع بعد جحدوا ذلك وزعموا أن الخلافة ليست لأبي بكر وإنما هي لعلي، وهذا كلام قائم على الباطل ومخالفة النصوص ومخالفة ما أجمع عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. فذكر ابن خفيف رحمه الله اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه، أي في الخلافة، وأنه الأحق بها وأنه أفضل الأمة، لأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بل ليس هذا فقط، أبو بكر رضي الله عنه أفضل أمم جميع الأنبياء، أفضل الناس بعد النبيين في جميع الأمم، ليس في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل أبو بكر رضي الله عنه في جميع الأمم أفضل الناس بعد النبيين رضي الله عنه وأرضاه، ومكانته عظيمة جدا، ومنزلته عليا رضي الله عنه وأرضاه. قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. هذا يدل على أن أبو بكر أفضل الناس بعد النبيين في جميع الأمم. قد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس، وهذا فيه أن أمة محمد عليه الصلاة والسلام خير الأمم، وأبو بكر خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل أيضا على أنه رضي الله عنه وأرضاه خير الناس بعد النبيين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. قال: ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ المراد بالأفعال أي أفعال العباد من طاعات أو معاصي، من كفر أو إيمان، من صلاح أو فساد، هل هذه الأفعال مقدرة أو ليست مقدرة؟ ونشأ الخلاف، وإن شئت فقل وهو أدق المخالفة لأهل الحق، بنشأة القدرية، وقد جاء وصفهم بمجوس هذه الأمة، والمراد بالقدرية النفاة القدر، وأن الأمر أنف ولا قدر. وزعم هؤلاء القدرية أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وإنما هي مخلوقة للعبد نفسه، ولهذا سموا مجوسا، لأنهم زعموا وجود خالق مع الله وهو الإنسان يخلق فعل نفسه، فاستحقوا هذا الوصف مجوس هذه الأمة. فيقول لما أشار رحمه الله ابن خفيف إلى ذلك هل هي مقدرة أم لا، قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة. مقدرة أي قدرها الله، داخل في جملة ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، كما قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال تعالى: الله خالق كل شيء. فأفعال العباد مقدرة أي قدرها الله عز وجل. قد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فيقول أن قولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة أي قدرها الله سبحانه، ومعلومة أي أحاط بها علمه في الأزل، فإنه عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ففي هذا العلم يجري القضاء والتصريف والتدبير فيما علمه سبحانه وتعالى وأحاط به علمه جل في علاه. فيقول قولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. وإثبات القدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. قال: ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام. مسألة الأسماء مثل المؤمن، الكافر، الفاجر، الفاسق، هذه يقال لها الأسماء. والأحكام أي الأحكام المترتبة على هذه الأسماء من دخول الجنة ونجاة من النار ووعد ووعيد وغير ذلك. قال: وقولنا أنهم مؤمنون على الإطلاق. وقولنا أنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. قولنا أي في أهل الكبائر، قولنا أي في أهل الكبائر أنهم مؤمنون على الإطلاق. يقصد بقوله مؤمنون على الإطلاق أي أن هؤلاء أهل الكبائر لا يخرجون بهذه الكبائر من الإيمان، بل لهم مطلق الإيمان. هذا مراد بقول مؤمنون على الإطلاق، أي لهم مطلق الإيمان لا الإيمان المطلق الذي هو التام الكامل. ولهذا لا يوصفون بالإيمان على الإطلاق كما يوهم العبارة عبارة المصنف، وإن كان ليس يقصد ذلك كما يوضح ذلك بقية كلامه، وإنما يوصفون بمطلق الإيمان لا الإيمان المطلق، لا الإيمان المطلق، ويكون وصفهم بالإيمان مقيدا، مثل ما هي عبارة السلف: مؤمن بإيمانه، مؤمن فاسق، مؤمن ناقص في الإيمان. لا يوصفون بالإيمان على الإطلاق، لا يوصفون بالإيمان على الإطلاق. وعبارة المصنف مؤمنون على الإطلاق أراد أنهم لا يخرجون من الإيمان، أراد ذلك، لا يخرجون من الإيمان فيوصفون بالإيمان، لكن هذا الإيمان الذي يوصفون به ليس هو الإيمان المطلق أي الكامل، وإنما الإيمان الذي يوصفون به هو مطلق الإيمان. ولهذا ينبغي أن يكون وصفهم به مقيدا، كان يقول مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو نحو ذلك من العبارات. قالوا أمرهم إلى الله، وأمرهم إلى الله تعالى أي في هذه الكبائر والعقوبة عليها أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن قوله عز وجل: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أخذ هنا عندما قال إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم، فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وإن عذبهم أي بكبائرهم التي يدون الكفر والشرك فإنهم لا يخلدون في النار، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال، وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال قولنا إنه يزيد وينقص. قال وقال أي ابن خفيف: أصل الإيمان موهبة، المراد بموهبة أي منة إلهية وهبة ربانية يمن بهذا الإيمان على من شاء من عباده، أفمن شرح الله صدره للإسلام، فهو منة إلهية. قال الله عز وجل: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. قال جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والنصوص في هذا المعنى كثيرة. فيقول أصل الإيمان موهبة، أصل الإيمان أي وجود هذا الإيمان في العبد موهبة أي هبة ومنة إلهية، يتفضل الرب سبحانه وتعالى ويمن بها على من شاء، يتولد منها أفعال العباد، يتولد منها أي هذه الموهبة الذي يهبها الله سبحانه وتعالى وهي شرح الصدر للإيمان، يتولد منها أفعال العباد، تولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والعمل. وهذا فيه أن الإيمان يقوم على هذه الأركان الثلاثة، يقوم على هذه الأركان الثلاثة: التصديق والإقرار والعمل، تصديق وإقرار وعمل يقوم على ذلك. فليس الإيمان تصديق مجرد، بل هو تصديق وإقرار وعمل، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. والعمل من الأركان التي يقوم عليها الإيمان. الإيمان يقوم على التصديق الذي في القلب، والنطق الذي في اللسان، والعمل الذي في الجوارح يقوم على ذلك. وكما أن الإيمان يقوم على ذلك، فإن الكفر يحصل أيضا بذلك. الكفر يكون بالقول، ويكون بالاعتقاد، ويكون بالعمل. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص، قولنا إنه يزيد وينقص، أي عقيدتنا في الإيمان أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله ليسوا فيه سواء، بل أمرهم كما قال الله سبحانه: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فهم ليسوا فيه على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت وتمايز. قد دلت الدلائل الكثيرة في الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. قال: ثم ذكر الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا أي من أهل السنة الصحابة ومن اتبعهم بإحسان أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة لله، منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. وهذه كلمة أهل السنة: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي هو جل وعلا تكلم به، كما في آيات كثيرة يقول الله عز وجل: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من رب العالمين أي منه بدأ، هو الذي تكلم به. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو من الله أي هو الذي تكلم به، وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى، ونزل به على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقولنا يقول في القرآن أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله أي الله سبحانه وتعالى جل في علاه هو الذي تكلم بالقرآن. وقوله غير مخلوق، غير مخلوق، هذه الكلمة اتفق أئمة السلف رحمهم الله على إيرادها جزءا من المعتقد في هذا الباب، ردا على مقالة الجهمية ومن سار مسارهم في ادعاء أن القرآن مخلوق من جملة المخلوقات. فأصبح جزء من المعتقد في القرآن أنه غير مخلوق، جزء من المعتقد أن القرآن غير مخلوق بالتعبير بهذا اللفظ الذي لا يتمحص المعتقد إلا به، فلا يكفي في تقرير المعتقد أن يقول القرآن كلام الله، بل لابد من إضافة هذه اللفظة التي يتمحص بها المعتقد، لأن بعضهم أصبح يقول بإضافة الكلام إلى الله، لكن يقول الإضافة هنا إضافة خلق، مثل بيت الله، عبد الله، أمة الله، ناقة الله، كلام الله، يقول الكلام الله من هذا القبيل، فالإضافة إضافة خلق، فلا يتمحص المعتقد إلا بهذه الكلمة غير مخلوق، غير مخلوق، هذه التي يتمحص بها مقالة الرجل أهو من أهل السنة أو من أهل الضلال والباطل. وأنه صفة لله، أي الكلام صفة لله مثل سائر صفاته سبحانه، والقول في هذه الصفة كالقول في سائر الصفات. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. قال: ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة، أي الحجة على ذلك من القرآن، كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن السنة كقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة. فيقول: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة. وهذه الرؤية هي أكمل نعيم يناله أهل الجنة. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده. قال رحمه الله ثم قال، أي ابن خفيف: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة. يقول: سرت في هذا الكتاب وأنا أذكر الاختلاف وأبين القول الحق على ترتيب المحدثين، على ترتيب المحدثين في كل الأزمنة، وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، أذكر أحكام الجمل من العقود، أي أنه بعد أن ذكر الاختلاف سيلخص جمل المعتقد، أي العقيدة إجمالا، جمل المعتقد أي العقيدة إجمالا، يقرر الاعتقاد بحيث يذكر جمل الاعتقاد على طريقة السلف وجادتهم، وكل ما يذكره من جمل الاعتقاد يسوق عليه الدليل والدليلين من كلام الله عز وجل أو حديث رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماوات، من جمل الاعتقاد التي نعتقدها أن الله على له عرش، وهذا العرش هو أعلى المخلوقات وسقف المخلوقات، وأنه سبحانه وتعالى وهو على عرشه فوق سبع سماوات، العرش أعلى المخلوقات فوق السماوات السبع، والله سبحانه وتعالى مستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه، كما قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. وجل وعلا علي على عرشه يدبر أمر المخلوقات جل وعلا كما في الآية الأخرى التي ساق يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فهو عز وجل فوق عرشه المجيد ويدبر أمر مخلوقاته من السماء إلى الأرض. ولا نقول أي كما تقول الجهمية ومن اتبعهم إنه في الأرض كما هو في السماء على العرش، لأنه عالم بما يجري على عباده، لأنه عالم بما يجري على عباده، أي الذي نعتقده أنه مستوى على عرشه جل وعلا بائن من خلقه. ولا نقول إنه في الأرض كما أنه على العرش، بل نقول على العرش بائن من الخلق، وفي الوقت نفسه نعتقد أنه مع خلقه بعلمه واطلاعه، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. قال: ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار، وهذا فيه العقيدة في الجنة والنار، ومن جملة العقيدة في الجنة والنار أن نعتقد أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، هذا من جملة الاعتقاد في الجنة والنار، كما قال الله عز وجل عن الجنة: أعدت للمتقين، وقال عن النار: أعدت للكافرين. فالنار مخلوقة، إن أعتدنا للكافرين سعيرا، فهي معدة، أعد الله النار للكافرين وأعد الجنة للمؤمنين، فهي موجودة ومخلوقة، هذا جزء من المعتقد في النار. قال: أنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. فهذان أمران من المعتقد في الجنة والنار، أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، هذا واحد. الأمر الثاني أنه جل وعلا خلقهما للبقاء لا للفناء، فالجنة والنار لا تفنيان، باقيتان أبد الآباد، باقيتان أبد الآباد، وأهل الجنة الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا، وأهل النار الذين هم أهلها خالدين فيها أبدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. إلى أن قال: ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى، والمراد بنفسه أي به هو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، عرج به إلى سدرة المنتهى أي فوق السماء السابعة. وفي ذلك العروج سمع صلوات الله وسلامه عليه كلام الله من الله بلا واسطة، سمع كلام الله من الله، ولهذا فهو عليه الصلاة والسلام كليم الله، كما أن موسى عليه السلام كليم الله. قال الله تعالى في شأن موسى: وكلم الله موسى تكليما. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام كلمه الله تكليما، فسمع كلام الله جل وعلا من الله. فمن جملة المعتقد الإيمان بعروج العروج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى. وهذا العروج كان في ليلة واحدة، كان في ليلة واحدة، ومر معنا في الأثر أن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وبين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 عام. هذه المسافات الشاسعة المتباعدة كلها قطعها عليه الصلاة والسلام ذهابا وإيابا في ليلة واحدة، في ليلة واحدة. وهذا فيه من الدلالة على كمال قدرة الله جل وعلا، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير جل في علاه. وأيضا فيه من الدلالة إثبات العلو، إثبات العلو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء إلى العلو، وفي ذلك العلو فوق السماء السابعة سمع كلام الله من الله سبحانه وتعالى، وفرضت عليه الصلوات الخمس. وأيضا من الفوائد أهمية الصلوات الخمس، وأنها تختلف عن بقية الفرائض شأنا ومكانة. ومن مكانة هذه الصلوات أن فريضتها لم ينزل بها الملك كبقية الفرائض على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، بل عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ما فوق السماء السابعة، وفرضت هناك عليه الصلوات، فرضت هناك عليه الصلوات الخمس. فهذا يدل على مكانة هذه الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. وأيضا مما يستفاد من هذا المقام أن هذا المعراج ليلة المعراج، وإن كان لا يعلم تعيينها أي ليلة هي، لكن لو علم تعيينها لم يرد في السنة عبودية تختص بليلة المعراج، أو احتفال يختص بليلة المعراج، أو أعمال معينة تختص بليلة المعراج، هذا لا يوجد في السنة. وتجد بعض الناس الذين مالت نفوسهم إلى الأهواء أكثر من الفرائض والسنن والواجبات يحتفل بليلة الإسراء والمعراج، يقيم لها احتفال ولا يحتفي ويعتني بفريضة الصلاة، حتى إن بعضهم لا يفوت الاحتفال، احتفال ليلة الإسراء، وتلك الليلة لا يصلي الفجر مع الجماعة، لا يصلي الفجر مع الجماعة، وتجد مفرط في الصلوات الخمس. فهل عرف لماذا عرج به؟ وهل عرف مكانة المعراج؟ وهل عرف هذه المعاني العظيمة فلم يكن له حظ من ما يتعلق بالإسراء والمعراج إلا أن يحتفل تلك الليلة؟ وأين في شرع الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة وجادتهم، أين في ذلك مثل هذه الاحتفالات البدعية التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: إلى أن قال: ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. قال رحمه الله: ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى قبض قبضتين وقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وهذا ورد فيه حديث ثابت عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ويعرف بحديث القبضتين: قبض قبضة وقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. فمن جملة ما نعتقد أن أهل الجنة وأهل النار لما خلقهم الله سبحانه وتعالى وأوجدهم قبض قبضتين، قال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وهذا فيه أن الله عز وجل قدر كل ما هو كائن، بما في ذلك أهل الجنة وأهل النار، قدر ما هو كائن. وهنا يأتي السؤال الذي كما يقال يطرح نفسه في هذا المقام: إذا كان قدر وقبض الله سبحانه وتعالى قبضتين، قال: هؤلاء أهل الجنة وهؤلاء أهل النار، ففيما العمل؟ فيما العمل؟ الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، قالوا: ففيما العمل ما دام أن الأمر قدر وقضي، وقبض الله قبضه وقال: هؤلاء الجنة، وقبضه وقال: هؤلاء إلى النار، ففيما العمل؟ والصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فأجاب بكلمتين فيهما الجواب الشافي الكافي، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إن كان من أهل السعادة يسره الله لعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. ولهذا مطلوب من العبد في هذا الباب، مطلوب منه أمران: الأول أن يعمل، يجاهد نفسه على العمل،